فالملائكة تعرض عليه صغار الذنوب ويقول له جل وعلا: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا. يقول له: بلى يا رب، عملت، وعملت كذا وكذا وكذا. ايوه عملت يا رب، وعملت كذا وكذا. فاذا عرضت عليه صغار الذنوب، خذ بالك، وظن العبد انه من اهل النار، واذا بالحق جل وعلا يامر الملائكه ان تبدل له مكان كل سيئه حسنه. يقول له في الاخر: شفت كل الذنوب الصغار اللي انت عملتها دي كلها بالملايين؟ شفتها، اتقلبت حسنات. فهنا يقول العبد: رب ان في ذنوبا لم ارها في هذه الصحيفه. يعني عايز اقول له ايه؟ ما دام بقى الذنوب الصغيره دي اتقلبت لحسنات، لا ده في شويه كبائر بقى زي الفل انا عاملها، يا ريت تجيبها لي كمان وتقلبها لي حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا ادنى اهل الجنه. ورد في حديث ان ربنا يقول له: أترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا او لك ذلك ومثل ومثل ومثل خمس مرات، وفي الاخر قال له: وعشره امثاله، يعني قد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله كمان قال له ايه؟ ولك ما اشتهت نفسك. يعني انت خدت قد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وممكن تقول يعني ولك ما اشتهت نفسك، طب انا يا رب نفسي بتشتهي ان انت تديني قال قد اللي اديته لي ده مليون مره، لك ذلك، لانك بتطلب من الغني سبحانه وتعالى. وفي الروايه الثانيه ان ادنى اهل الجنه ليه قد الدنيا 11 مره، واخر اهل الجنه له الدنيا ومثلها معها سبحان الملك. طيب اعلى الناس منزله يوم القيامه، معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المولى عز وجل قال لموسى عليه السلام: اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر، دول اعلاهم في الجنه. لا انا اقصد الشخص نفسه، في واحد بس هو ليه اعلى منزله في الجنه، ودي محتاجه كلام النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اعلى الناس منزله يوم القيامه في الجنه هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول المولى عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله اللي هو سيدنا موسى، ورفع بعضهم درجات اللي هو سيدنا محمد، وده تفسير مجاهد رضي الله عنه وارضاه. في حديث الاسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي لما سلم على سيدنا موسى عليه السلام ثم جاوز سيدنا موسى الى السماء التي تليها، فبكى موسى عليه السلام وقال: ربي لم أظن أبدا أن ترفع علي أحدا من البشر. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أمال إيه أعلى منزلة في الجنة؟ أعلى منزلة في الجنة يا جماعة اسمها الوسيلة. احفظوا الاسم ده، اسمها إيه؟ الوسيلة. ايه الدليل على الموضوع دوت؟ حديث رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بيقول الله اكبر والله اكبر، بيقول كذا، بيقولوا زي بالظبط ماشي، الا بس في حي على الصلاح حي الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وبعدين ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي، وهي أعلى منزلة في الجنة. فإذا سألنا الله الوسيلة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا هيقول: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث لهم مقام محمود الذي وعدته. لو قال كده تحل له شفاعة النبي يوم القيامة، فيشفع له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدينا ذكرنا لحضراتكم من خلال يوم في الجنة أدنى أهل الجنة